قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأعتذر عن التأخير غير المقصود لزحام في البلد، لست أدري ما هي أسبابه، لكن كأن الإنسان يتمنى أنه يكون البلد دائما فيها مباريات عشان يقدر يجي مثلا يؤدي المهام بتاعته أو المحاضرات، لأنه الأسبوع اللي فات لما كان في مباراة ما فيش يعني أقدر أقول لك 10 دقائق ولا ربع ساعة من مدينة نصر لهنا ما كملناش، لما النهاردة الوضع اختلف فتستحملونا بقى، يمكن يكون الفريق راجع من برا ولا حاجة جاب النصر لمصر. على كل حال أهو احنا قدمنا الاعتذار، وبرضو اعتذار مسبق لربما انسى في نهاية المحاضرة. الاثنين القادم أنا أكون إن شاء الله معتذر عنه. أما هذه الليلة فهذا درسنا 38 إن شاء الله تبارك وتعالى من دروس العقيدة، ونحن مع أهم معالم العقيدة وأعظم قضاياها ومع التوحيد. حدثتكم في المحاضرة قبل السابقة عن التوحيد تعريفه وتقسيمه والحكمة من التقسيم، ثم في المحاضرة السابقة رحت أعرج على توحيد الربوبية ومعنى الربوبية وأنها مأخوذة من كلمة رب، والرب بعد ذكر المعاني اللغوية ذكرنا أنه بمعنى الخالق والرازق والمالك والحاكم والسيد والمتصرف، مع ذكر الأدلة من القرآن الكريم، وأن هذه بيان معالم لتوحيد الربوبية، والعكس من ذلك هو شرك الربوبية. ومسألة توحيد الربوبية أشبه ما تكون بالتمهيد في قضية التوحيد لما بعدها، لقضية توحيد الألوهية أو توحيد الأسماء والصفات أو بقية معالم التوحيد بمسائله وتفصيلاته. ولذلك ذكرت أن هذا التوحيد من الشيء المسلم به المعروف لدى المشركين قبل المؤمنين، ولكنهم إذ اعترفوا لله عز وجل بالخلق والرزق والملك والحكم والسيادة والتصريف، إلا أنهم عبدوا غيره بحجة ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وبحجة هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وجاء الإسلام ليحارب هذا الشرك وهذا الخطأ والفهم الخاطئ في مسألة أن يعبد غير الله باسم الوسيلة أو الشفاعة أو البركة، أو يقال باسم التوسل والتشفع والتبرك. أنت علمت معي أن الله عز وجل رب بما اقتضته معاني الربوبية وعطاءات الربوبية. طيب، هو رب، ماذا أنت؟ عبد ولا شيء آخر؟ عبد، لا يمكن أن تكون ربا. مقابل الربوبية عبودية، هو رب يبقى أنا عبد. العبودية ممكن لها معنى آخر موجود في واقع الناس، لما تأتي كلمة العبودية بمعنى الرق، عبد ضد الحر، عبد يعني مملوك، عبد يعني رقيق، ده موجود. وإن كان الإسلام جاء ليحرر العبيد ففتح منافذ العفق وضيق موارد الرق، جاء الإسلام والرقيق في الناس أكثر من الأحرار لكثرة منابعه في الحروب، في الاغتصاب أو في الخطف، في الإرث، مصارف كثيرة جدا، يعني منابع كثيرة جدا كانت للرق، جعلت العبيد أكثر من الأحرار. يبقى واحد حر وعنده 10 عبيد، عنده 100 عبد، عنده عبيد ما يتعدوش، لغاية لما الإسلام بدأ يغلق هذه المنافذ، بدأ الإسلام يوسع مجالات العتق إلى أن وصل الحال إلى ما نحن عليه الآن بفضل الله عز وجل. يمكن ألا تسمع عن هذا الرق أصلا بعد أن كان هو الأصل في خلف الناس، وإن كان الآن عودة إلى الرق بصورة القرصنة، اختطاف الأطفال في ظل محن مثل زلزال هايتي، يقوم الأمريكان يخطفوا الأطفال، هيخطفوهم ليه؟ مش شرط ليه، لكن خطفوا أطفال والقضية شغالة. تجارة الرقيق الأبيض في أوروبا يعني أشنع من كل صور الرقيق اللي تسمع عنها في التاريخ إلى غير ذلك. لكن على كل حال هو معنى بنتطرق ليه، ولذلك دعني أذكر لك المعاني اللغوية لكلمة عبد حتى أقارن بين عبودية العبد لله وعبودية العبد لغيره. كلمة العبد المقابلة للربوبية، ربوبية تقابلها العبودية، الرب هو المعبود والرب يقابله عبد. فماذا تعني هذه الكلمة عبد أو عبد؟ العين والباء والدال، تأتي العبد بمعنى المملوك خلاف الحر، وقد ذكرت في القرآن الكريم في مثل قوله تعالى وتلك نعمة تمنها، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. كذلك ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، هنا جاءت بمعنى العبد المملوك الذي ليس حرا. وتأتي كلمة العبادة بمعنى الطاعة والخضوع، وقد جاء هذا المعنى في مثل قوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ألا تعبدوا الشيطان أي لا تطيعوه. وفي قوله تعالى أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون أي خاضعون مطيعون. وتذكر كلمة العبد ويقال المعبد بمعنى المكرم المعظم، معبد. ومنه قول الشاعر أرى المال عند الباخلين معبدا أي معظما. وعبد به لازمه فلم يفارقه، ويقال ما عبدك عني أي ما حبسك عني، هكذا في قواميس اللغة ومعاجمها. ولو أنك تأملت هذه المعاني المختلفة لهذه المادة فإنك تجد الترابط التام بينها، فلا يحبس إلا من يستعبد بنوع من العبودية، ومن استعبدت له أو استعبدت له لزمته وعظمته وأطعته وخضعت له وتنازلت له عن كثير من حريتك، فصارت كلمة معبود تتضمن تلك المعاني: المالك، المطاع، المعظم، المستمسك به. فإذا قلت لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، فهي تعني أنه لا مالك لي ولا لغيري، ولا مطاع ولا معظم ولا مستمسك به إلا الله جل في علاه. الله رب، أنت عبد. العبودية إذا كانت من عبد لعبد فهي مرة، الإنسان يصير عبدا يعني مملوكا لدى إنسان، هذا أمر فيه مرارة، فيه ذلة، فيه مهانة، لأن العبد في خدمة سيده يأمره فيطيع، وربما سهر العبد على خدمة سيده دون أن ينام، فتجد هذا العبد حريصا على أن يتحرر من ربقة العبودية ولو أن يكون مكاتبا، يعني ما لم يعتقه سيده هو يبدأ يعمل ويدفع مال، يدفع مالا لسيده فيسمى المكاتب. وبصورة أو بأخرى هو يريد أن يخرج من ذل العبودية. نعم، هكذا إذا كان الأمر بين عبد وعبد، لأن في هذه الحالة خير العبد لسيده. أما إذا كنت عبدا لله فهذا هو العز والشرف والمجد والسؤدد. لماذا؟ لأن العبودية لله تجلب خير الله لعباده. عبودية العبد للعبد تجلب خير العبد لسيده، أما عبودية العبد للرب فإنها تجلب خير الله لعباده. وكلما ازددت عبودية لله ازددت عزا ورفعة وقربا وشرفا، وهو المعنى الذي قاله الشاعر: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن جعلت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وآله وسلم. فالله عز وجل حين أرادنا عبادا له أرادنا سادة في كونه. أما من أبى أن يكون عبدا لله فلا بد وأن يكون عبدا لكن لغير الله، فيكون عبدا لهواه أو عبدا لشيطانه أو عبدا لحاكم أو عبدا لحزب أو عبدا لامرأة أو عبدا للمال، لا بد وأن يكون عبدا. وهنا يذوق مرارة العبودية لغير الله. لكن الله حين أرادنا عبادا له أرادنا سادة في كونه، فأنت عبد لله سيد في الكون، لست عبدا لهوى ولا لشيطان ولا لحزب ولا لحاكم ولا لامرأة ولا لمال ولا لغير ذلك، إنما أنت عبد لله عز وجل. وكلما ازددت في العبودية ازددت في الشرف وفي الرفعة والقرب من الله جل وعلا، فتكون في معية الله وفي كرمه سبحانه وتعالى. ولذلك مما يؤكد هذا المعنى أن العبودية وصف وصف الله عز وجل به خيرة خلقه وهم الأنبياء ومن دونهم في المنزلة، أصفياء الله من خلقه كالصديقين والشهداء والصالحين. فتجد حديث القرآن عن الأنبياء: واذكر عبدنا داود، واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وهكذا بوصف العبودية. أفضل الأنبياء والرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يوصف بشرف العبودية لله عز وجل في أشرف المواقف. ساعة أن نزل عليه القرآن: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ساعة أن قام يتحدى بهذا القرآن: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ساعة أن قام يدعو إلى الله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، ولما عرج به أو أسري به عليه الصلاة والسلام وعرج به في رحلة الإسراء والمعراج تكريما وتعظيما وحفاوة من الملأ الأعلى بخير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، كان مع هذا التكريم، مع هذه الرحلة العلوية، مع هذا التشريف، شرف العبودية لله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. رحلة الإسراء والمعراج تكريم، ما بعده تكريم، ما يأتي معها سبحان الذي أسرى بنبيه برسوله بصفيه بحبيبه بخليله، لا، بل بعبده. ولما؟ لأنه ما نال النبوة ولا الرسالة ولا الخلة ولا المحبة ولا الاصطفاء إلا بسبب العبودية، فذكر الأصل وترك ما تفرع منه، فقال سبحان الذي أسرى بعبده. ولأنه مع هذا الكمال ومع هذا التكريم يقول سبحان الذي أسرى بعبده حتى لا يأتي من يغالي في النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: نبي عرج به إلى سدرة المنتهى، أيكون عبدا؟ فيؤكد القرآن هذا المعنى: سبحان الذي أسرى بعبده، حتى لا نغالي في مدح نبينا عليه الصلاة والسلام كما غال الصوفية في ذلك مع تحذير النبي صلى الله عليه وسلم القائل: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالعبودية لله شرف ما بعده شرف. وأنت إذا اعتقدت بأن الله رب فأنت عبد، فيلزمك واجبات العبودية، أنك تكون خاضعا لله عز وجل، مطيعا. من معاني العبودية الخضوع والطاعة. وهنا أذكر جزئية أخرى: هذه الطاعة والعبادة كلمتان مترادفتان أحيانا، أو هما كلمتان بينهما عموم وخصوص. العموم الذي بينهما تقول اعبدوا الله وتقول اطيعوا الله، فتكون اطيعوا الله بمعنى اعبدوا الله، او اعبدوا الله تفسرها اطيعوا الله، لانها واحدة من معانيها الملازمة لها. فمن معاني العبادة الطاعة، لكن الفرق الخصوص الذي بينهما أن العبادة ليست إلا لله، وأن الطاعة كما تكون لله تكون لغيره. ولذلك كل آيات القرآن في جانب العبادة جاءت بأسلوب الاختصاص أو أسلوب الحصر والقصر، على نحو ما تقرأ في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين. لعلي أشرت هنا في بعض الدروس أو قريبا إلى أن هذه الآية جاءت في أربع كلمات: إياك نعبد وإياك نستعين. ويمكن أن يقول القائل: لماذا لم تأتي في كلمتين نعبدك ونستعينك؟ وما دامت الجملة صحيحة وتكون في كلمتين فهي أبلغ من أن تكون في أربع كلمات، لما علم أن البلاغة هي الإيجاز. والقرآن الكريم من أشهر وجوه إعجازه البلاغة، فلماذا عدل عن نعبدك ونستعينك التي في كلمتين إلى إياك نعبد وإياك نستعين التي هي أربع كلمات؟ للمعنى الذي ندندن حوله، أن الآية لو جاءت نعبدك ونستعينك تحتمل الإضافة: نعبدك ونعبد غيرك ونستعينك ونستعين بغيرك، فهكذا يصح لغة. لكن إذا جاءت بتقديم المفعول على الفعل إياك نعبد لا تحتمل أن تقول و، لا تحتمل إضافة، لا يصح في لغة العرب أن تقول إياك نعبد ونعبد آخر، لا يصح، خلاص إياك نعبد أفادت الاختصار، وإياك نستعين أفادت الاختصار. من أجل أن تأتي بواو العطف لا يمكن مع جملة إياك نعبد، لكن مع جملة نعبدك ممكن، نعبدك ونعبد غيرك، لكن إياك نعبد انتهى. فهذا التقديم، أي تقديم المفعول على الفعل، أفاد الاختصاص. فمن أجل هذا قلنا العبادة ليست إلا لله جل وعلا، لا معبود بحق سوى الله، إياك نعبد وإياك نستعين. وهي كقوله تعالى: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولم يقل بل اعبد الله، لأنه لو قال اعبد الله تحتمل وغيره، لكن بل الله فاعبد لا تحتمل إضافة. فإذا كانت لا تحتمل إضافة في اللغة فكيف تحتمل إضافة في الشرع؟ ومثل هذا إياك، مثل هذا قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بأسلوب الحصر والقصر، أي أن الجملة جاءت بين أداة نفي وأداة استثناء على نحو ما سنفصله في حينه إن شاء الله تعالى. فالعبادة ليست إلا لله. ما ينفع تقول أنا أعبدك وتعني به مخلوقا من المخلوقات، على الرغم أنه في الأفلام كان يروج لمثل هذا بصورة كده بسيطة، واحدة تكلم واحد أو واحد يكلم واحدة ويبدأوا بلغة الحب وانا بحبك وانا بموت فيك وبعدين لغاية لما يوصل لمرحلة انا بعبدك. وعلى اساس الناس ممكن يكرروا الكلام ده ومن غير ما يشعروا ويقعون في الشرك كما قال الله وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. لا. اعبدك ليست الا لله اياك نعبد. لكن الطاعة لله ولغيره. ولذلك تجد هذا المعنى واضحا في القرآن لو تدبرت. فأنت تجد قول الله تعالى قل أطيعوا الله والرسول. تجد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. تجد قوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن هنا جاءت الطاعة لغير الله، منها طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام بعد طاعة الله. لماذا؟ لأنها طاعة ليست عبادة. ولما كانت الطاعة فيها معنى الخضوع والانقياد والاتباع فلا بد أن نتبع نبينا صلى الله عليه وسلم وأن نقتدي به وأن نمتثل أمره وأن نجتنب نهيه. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه النبي المعصوم المرسل من قبل الله عز وجل، فطاعتنا له ليست لذاته وإنما هي طاعة لله عز وجل الذي أرسله. لذلك قال الله من يطع الرسول فقد أطاع الله. أنت ما تطيع الرسول عليه الصلاة والسلام لشخصه، إنما نبي معصوم يبلغ عن الله وقد جاءك الأمر من الله أطيعوا الرسول وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن لزمنا ووجب علينا أن نطيع الرسول عليه الصلاة والسلام وأن نحبه، وتصبح محبته من محبة الله وطاعته من طاعة الله. ويبقى قول الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فهنا بعد طاعة الله عز وجل تأتي طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي مطلقة كطاعة الله لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله مطلقة، وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقة، وأولي الأمر منكم ده كمان لم تقف الطاعة عند حدود الرسول عليه الصلاة والسلام. وأولي الأمر، وأولو الأمر إما أولو الأمر الديني وهم العلماء، وأولو الأمر الدنيوي وهم الحكام والأمراء. فلهؤلاء طاعة ولأولئك، ومثلهم كل ولي أمر، كل رئيس في مصلحة، كل مدير في شركة، كل قاضي في محكمة، كل أب في أسرة، كل أم في أسرة، أولياء أمور. فالله عز وجل أمرنا بطاعة أولياء الأمور، والزوج ولي أمر كما أن البنت ولي أمرها أبوها، فالزوج ولي أمرها زوجها. وأنت في مكان لك ولي أمر قريب كالأب في الأسرة أو شيخ القبيلة في القبيلة أو الحاكم في الدولة، خليفة وأمير المؤمنين على مستوى العالم الإسلامي، كل هؤلاء يسمون بولي الأمر. ضابط طاعتهم مقيد ليس مطلقا كطاعة الله عز وجل وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولعلك تفهم هذا من السياق إن كان لك في اللغة العربية تذوق أو دراية، تجد الآية تقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله مطلقة، وأطيعوا الرسول عليه الصلاة والسلام مطلقة، ما قالتش وأطيعوا أولي الأمر، لا قالت وأولي الأمر، وأولي الأمر من غير ما تذكر لفظ وأطيعوا. ولو ذكرت لفظ وأطيعوا أولي الأمر زي ما قالت وأطيعوا الرسول، قالت وأطيعوا أولي الأمر، كانت تبقى طاعة مطلقة. لكن لما قالت أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، دلت على أن طاعة أولي الأمر من جنس طاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، بمعنى إذا أمروكم بما هو من جنس الطاعة التي أمر الله بها وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام فلهم حق السمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي مجدوع الأنف كأن رأسه زبيبة فيكون له السمع والطاعة ما دامت من جنس طاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف، ولما ورد لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إنما إذا جاءكم أولو الأمر على النحو اللي ذكرناه، أمراء، علماء، آباء، أزواج، كل هؤلاء ومن بينهم ومن دونهم، فأمروا بمعصية فلا طاعة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلذلك قوله وأولي الأمر أفادت هذا المعنى أن طاعة أولياء الأمور لا بد أن تكون من جنس طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، فإذا خالفوا فلا طاعة لهم علينا ولا كرامة. مش نعمل زي الأفلام، وكانت الأفلام دي عاملة زي غسيل المخ، ولعلكم شفتوا انتوا صغيرين قبل ما تعرفوا ان الافلام حرام ولا حاجه، حكايه مش عارف فيلم من الافلام وفيه المأذون عاوز، مش المأذون لا، شيخ البلد او العمده عاوز يتجوز واحده جميله وياخدها من الغفير، وبعدين يقول له لازم، ويجي واحد من المنافقين يقول له ده العمده وخلي بالك وحاجه زي كده، وربنا بيقول واطيعوا اولي الامر، اطيعوا اولي الامر، ربنا ما قالش واطيعوا اولي الامر، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. لو قالوا أطيعوا الأمر يبقى الكلام اللي قاله الولد ده في الفيلم يبقى صح، إنه شيخ البلد أو العمدة طلع الولية من جوزها وبعدين يقول له ما طب ويتجوزها على طول ولا من غير عدة ولا حاجة، يقول له أصل البلد بلدنا والمأذون مأذوننا والحكاية والرواية وده باين مش عارف اسمه زوجة تانية ولا عتريس زواج عتريس من فؤادة باطل، اي حاجة من الكلام القديم بتاع زمان ده اللي كله هجس ضحكوا بيه على الناس، والثمرة بتاعته الغزو الموجود في دنيا الناس. يقوم يقول له لا واطيعوا الامر، لا ربنا لم يقل واطيعوا الامر، قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر، دي حكمة التانية منكم، يعني ما يبقاش واحد ما ليس منا ويصدر لنا اوامر واحنا على طول ننفذ، ده ربنا بيقول واولي الامر منكم معاشر المسلمين. انما افرض احنا مثلا محتلين وواحد قاعد يصدر اوامر، نقول ده ربنا بيقول اطيعوا الامر، لا ده بيقول واولي الامر منكم. وطبعا الاحتلال ده ليه معاني كتير قوي، وما هوش احتلال على قد ما هو انحلال، وزمان ما كانوش يسموه احتلال كان يسموه استعمار. امال يعني استعمار، امال الاستخراب يبقى ايه؟ انما هو تزيين القبيح، يجي على الالفاظ ده ناس بتفكر ومصطلحات، ايه ده اللي بيحصل؟ ده استعمار، استعمار الانجليزي والاستعمار الفرنسي والاستعمار اللي كان. ونلاقي في كتب التاريخ اذكر مميزات الحملة الفرنسية على مصر، وتلاقي تحت عنوان الاستعمار الانجليزي، استعمار الايطالي، الاستعمار الفرنسي، ماشي. وتيجي لغاية الدولة العثمانية والخلافة العثمانية، الاحتلال العثماني. يا فما خلي كل استعمار، لا، كل الغربيين استعمار، انما عندي دولة المسلمة حتى وان كان ما حل بها من ضعف وهوان وما لها من مفاسد لم تكن لها اليد الطولة فيها. يقول لك الاحتلال العثماني، خلافة الإسلامية على يد العثمانيين بقى اسمها الاحتلال العثماني، والدولة بقى اسمها الرجل المريض، ويطلع واحد منهم فرع من الشجرة يقطع الشجرة، مصطفى كمال أتاتورك، ويعملوا منه زعيم، ويقولوا له الله أكبر، كم في الفتح من عجب، قم يا خالد التركي جدد أيام خالد العربي. وبعد كده يلغي الخلافة، ولغاية دلوقتي ملغية، والشريعة معطلة، والسبب مصطفى كمال أتاتورك. يقوم يقول لك الاحتلال العثماني، وانا ابص في الاسئلة بتاعت الشهادة الابتدائية لما تبقى 5 في سنة و6 في سنة وقعدت على الموال ده سنين، الاقي السؤال المكرر في كل سنة، اذكر مميزات الحملة الفرنسية على مصر، اذكر مساوي الاحتلال العثماني، مفيش سؤال غير ده. المهم عاوز ارجع بيك الى القضية بعد هذا الاستطراد لمعرفة تصويب الاخطاء، انه واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، ماشي، واطيعوا الامر حتى لا تكون لهم طاعة مطلقة، والا نطيعهم في كل حاجة، يحلوا لنا الحرام وحرموا علينا الحلال فنطيعهم، ويبقى زينا زي اهل الكتاب، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، ولما النبي عليه الصلاة والسلام قراها على عدي بن حاتم الذي كان نصرانيا واسلم، قال يا رسول الله ما عبدناه، فاهم انه ما صليناش ليهم ولا ركعنا ولا سجدنا، قال له اما كانوا يحلون لكم الحرام فتحلونه ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه، قال بلى، قال فتلك اذا، او قال فتلك عبادتكم اياه، فما لهمش طاعة مطلقة لا لحاكم ولا لعالم، ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقد بينت لك سلفا في المحاضرة السابقة نتكلم عن معاني الربوبية، أن الرب هو الخالق الرازق المالك الحاكم، فهو الحاكم الذي له حق الحكم، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، خلق إذن يأمر، ألا له الخلق والأمر، له الحق أن يحلل ويحرم لأنه رب. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، إنما مش حد تاني غير الرب سبحانه وتعالى. فهناك إذن فرق بين العبادة والطاعة يستبين من خلال هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، بما في الآية من حكمتين لا بد من فهمهما، عدم تكرار الفعل وأطيعوا مع أولي الأمر حتى لا تكون لهم طاعة مطلقة، ومنكم معاشر المسلمين المؤمنين المحتكمين إلى شرع رب العالمين حتى لا يأتي من ليس منا فيصدر الأوامر والنواهي وإحنا نسمع ونخضع ونطيع. الله رب، أنت عبد، عرفت في معاني العبودية أن العبد هو الذي يحبس نفسه على العبادة، والذي يعظم المعبود ويطيعه ويخضع له ويتنازل عن حريته واختياره أمام طاعته لربه جل وعلا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الله رب، أنا عبد، صلة بين الرب والعبد العبادة، هذه العبادة بإخلاصها لله جل في علاه تسمى توحيد الألوهية، كما تسمى بتوحيد العبودية، بمعنى إن نسبتها لله فسمها توحيد الألوهية، وإن نسبتها للعبد فهي توحيد العبودية، وقد علمت أنها هي الواسطة بين الرب والعبد فتسمى ألوهية وعبودية. ولئن كنت بينت معنى العبادة والعبودية والعبد فهاك بيان معنى الألوهية المأخوذة من كلمة إله، وأصلها آلهة، الألف واللام والهاء، وهي مشتقة وليست جامدة كما زعم البعض. وجاء في معاجم اللغة آلهة يأله ألوهة وإلهة ولاه يليه ليها، إذن هي مشتقة. فإذا قلت ألهت إلى فلان أي سكنت إليه واطمأننت، وآله الرجل إذا استجار، وآله الرجل إلى الرجل اتجه إليه لشدة شوقه، وآله الفصيل بأمه إذا ولع بها، وآله إلهة وألوهة إذا عبد عبادة، ولاه يليه ليها إذا احتجب أي عن الأنظار. فهذه المفردات المعروفة في اللغة العربية، والقاعدة في اللغة العربية أن الكلمات ذات المادة الواحدة يكون فيما بينها ترابط، ولو أننا تأملنا مدلولات المادة السابقة فإننا نجد الترابط واضحا فيما بينها. فأنا لا أستجير إلا بمن أسكن إليه، ولا أسكن إلا لمن أحبه، فأنا لا أستجير إلا بمن أسكن إليه وأحبه وأعتبره أقوى مني بحيث يقدر على إجارتي. وعلى هذا فالإله يسكن إليه ويطمئن ويستجار به ويستعاذ به ويحب ويشتاق إليه ويعبد، وهو محتجب عن الأنظار لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فكأنك عندما تقول لا إله إلا الله، والتي في مجمل معناها لا معبود بحق إلا الله، كأنك تقول لا مطمئن إليه ولا مستجار به ولا محبوب ولا معبود إلا الله. فلا إله إلا الله ليست كلمة جوفاء، وليست من المعاني خواء كما يظن الجهلاء ويرددها الدهماء، لا إله إلا الله والسلام، إنما ليها معاني عظيمة تشتمل على معالم العبودية في شموليتها وإخلاصها لله جل وعلا. ومن هنا فإن القرآن الكريم علمنا أن هذه المعاني كلها من خصائص الذات الإلهية، وأنها من واجبات العبودية. ولذلك فنحن أمام لون من التوحيد يصح لنا أن نسميه بتوحيد الألوهية من جانب، أو توحيد العبودية من جانب آخر. فماذا عن توحيد الألوهية بعد هذه المقدمة في بيان معنى الألوهية ومعنى العبودية والفرق بين العبادة والطاعة؟ تعالوا بنا نتعرف على مضمون هذا التوحيد. هو كالذي قلته وأردده أن الله رب، فماذا أنت؟ عبد. ما الصلة بين الرب والعبد؟ العبادة. هذه العبادة نسميها توحيد الألوهية أو توحيد العبودية. ما هذه العبادة؟ قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبين سبحانه وتعالى أننا خلقنا من أجل عبادته، ونحن نعلم أنه لا رهبانية في الإسلام، ولو كانت العبادة مجرد مظاهر فقط، أو كانت العبادة هي الصلاة والصوم والزكاة والحج كما يفهم ذلك العامة والصوفية وكثير من المسلمين، لكان أجدر بنا أن نكون في الصوامع نترهبا ونتبتل للعبادة دون أن يكون هناك سعي في الأرض، ودون أن يكون هناك زواج وإنجاب وعمل وباقي أمور الحياة التي نحن نعيشها. إنما الآية تقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بهذا المعنى لمن يعرف أساليب اللغة، أي ما خلقتهم إلا للعبادة، لأن مجيء الآية بين أداة نفي ما وأداة استثناء إلا أفادت الحصر والقصر. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أفرق لك بين أمرين: لو جاءت الآية تقول خلقت الجن والإنس ليعبدون، هذه تحتمل الإضافة ليعبدون أو ليعبدوني، ويأكلون ويشربون وينامون ويتزوجون وينجبون ويعملون ويلهون ويلعبون إلى آخر ما أنت محتاج إليه في حياتك. ده لو كانت الآية خلقت الجن والإنس ليعبدون، فهنا يأتي بقى الإضافات لكل ما تتمناه وما تريده. لكن مجيء الآية بهذا النص وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إذن لا تحتمل أي إضافة، فتقول ليعبدون فقط فقط فقط. فيجي واحد: الله، بس للعبادة؟ نعم. فيبدأ يقول: طب وبقية أمور الحياة، واللي منها الأكل والشرب والنوم والزواج والإنجاب والسعي على الرزق؟ نقول له: هي مندرجة في قوله إلا ليعبدون. هو فاهم أن العبادة صلاة وصوم وزكاة وحج؟ لا، هذا جزء من كل من العبادة. بدليل آية الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي، هذه اللي انت قلت عليهم صلاة وصوم والزكاة والحج، وبعدين بس؟ لا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي. يبقى منهاج الحياة ما تشتمل عليه الحياة ومحياي، ومش كده بس، ومماتي كمان لما تيجي تموت، طريقة الموت والهدف والغاية وأحكام الموت والموتى، كل هذا يندرج في باب العبادة. يبقى ومحياي ومماتي لمين؟ لله رب العالمين. هل من أحد معه؟ لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، صلى الله وسلم وبارك على أول المسلمين سيدنا محمد. فهنا آية الذاريات، وهذه آية الأنعام، دلت على شمولية العبادة، إنه معنى عام شامل جامع مانع. ولذلك في تفسير هذه الآيات وآيات أخرى في كتاب الله، كما تقرأ أول نداء في القرآن الكريم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. في هذه الآية فسرها شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة تسمى العبودية، وبين فيها مفهوم العبادة من خلال هذه الآية، آية الأنعام، آية الذاريات، وما جاء في قوله تعالى أيضا في سورة الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وما جاء في سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن دلت الآيات على مكانة العبادة وعلى أهميتها وعظمتها وشموليتها، ومن هنا جاء تعريف العبادة عند سلف الأمة فهما من الآيات المتلوة وغيرها أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، أو نقول القلبية والبدنية، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، لتشتمل على عبادات القلب وعبادات الجوارح، فتشمل الصلاة والزكاة والصوم والحج وصدق الحديث وأداء الأمانات وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد الكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين والمملوك من الآدميين والبهائم، وتشمل حب الله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وخشية الله والإنابة إليه والإخلاص له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء في رحمته والخوف من عذابه، وأمثال هذا من العبادات المتنوعة، قلبية أو بدنية، والبدنية تبقى قولية وفعلية، مثل القولية مثل الدعاء والاستعانة والاستغاثة والمدد والقسم والذكر، وعبادات فعلية: صلاة وصوم وزكاة وحج وطواف ونذر وذبح وما إلى ذلك. نظرة سريعة إلى التعريف الجامع المانع للعباد: اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. في هذا التعريف اسم جامع عبارة يقال عنها جمعت فأوعت، اندرج تحتها كل شيء. اسم جامع، والعبادة المفروض أنها كذلك: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه، هذا قيد في التعريف يمنع ما يبغضه الله ويكرهه حتى لا يندرج هذا في الاسم الجامع أو لا يندرج في معنى العبادة. اسم جامع لكل ما يحبه الله، أخرجت ما يكرهه، لكل ما يحبه الله ويرضاه، أخرجت ما أسخطه. ما الشيء الذي سخطه الله وكرهه؟ الشرك والمعصية. الشرك والمعصية. فعندنا الشرك يخرج من كلمة اسم جامع لمفهوم العباد، والمعصية تخرج من كلمة العباد، لأن العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه، والله عز وجل لا يرضى الكفر ولا يحب المعصية. ولذلك تقرأ قوله تعالى ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، وتقرأ قوله تعالى والله لا يحب الفساد إنه لا يحب المسرفين، وهكذا لا يحب الظالمين. إذن الله لا يحب الشرك ولا المعصية. فإذا قلنا في التعريف اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، أخرجنا ما يبغضه الله ويكرهه من شرك ومعصية. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لذلك المعاصي خفيفة جدا قياسا إلى الشرك، وليس معنى أنها خفيفة جدا أنه يستهان بها. فلا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر إلى عظم من عصيت. إنما لما تيجي تعمل مقارنة ما بين الشرك والمعصية، لو كل المعاصي تكاد تكون صفر على الشمال، أو لا تكون شيئا يذكر بجوار الشرك. ولذلك جاء في الحديث القدسي يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا إلا لأتيتك بقرابها مغفرة. فهنا الشرك مصيبة، فالله لا يرضى عن الشرك ولا يرضى عن الكفر، كما لا يحب المعصية ولا العاصين، ولا يحب الفساد ولا المفسدين، ولا الظلم ولا الظالمين. وقولنا هنا لا يحب ولا يرضى ولا يريد له تفسيرات في بابه عند الكلام عن القضاء والقدر، فيما يعرف بالإرادة الكونية والإرادة الشرعية، والمشيئة الكونية والمشيئة الشرعية. فيكون قولنا لا يحب كذا ولا يريد كذا ولا يشاء كذا من باب المشيئة والإرادة الشرعية وليست الكونية، وإلا فلا يقع شيء في الكون إلا بإرادته ومشيئته، لكن من باب المشيئة الكونية والإرادة الكونية، وهي قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، المشيئة الكونية. لكن المشيئة الشرعية تقول لك عبدي صلي، تقول له مش مصلي، عبدي آمن، تقول له مش مآمن، ما بيضربكش على ايد، ما بيرغمكش، هو مش عاوزك تكفر ولا يريدك ان تعصي، لكن ادالك الحرية. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فهنا بقى ليك مشيئة، فبقول لك آمن يا عبدي، فيجي واحد لا مش مآمن خلاص، يبقى هنا خالف المشيئة الشرعية. لكن في علم الله الأزلي أنه سيكفر، فهو لم يخرج عن المشيئة الكونية، لأنه يوم ما يخرج عن المشيئة الكونية هيبقى إله ثاني في الكون. إنما أنت عبد ذليل خاضع لحكم الله عز وجل، حتى وإن خرجت عن دائرة إرادته ومشيئته الشرعية حين أمرك فلم تأتمر ونهاك فلم تنتهي، فلن تخرج عن قبضة حكمه وجزائه من حيث الإرادة الكونية والمشيئة الكونية. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلعل هذا القيد أذكره هنا من باب أن الله لا يرضى لعباده الكفر ولا يحب لهم المعصية ولا الفساد. إذا خرجت المعصية وخرج الكفر أو الشرك من دائرة العبادة يبقى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى، فخرج بهذا اللفظ ما يبغضه الله ويكرهه من شرك ومعصية، وما سوى ذلك ينبغي أن يكون عبادة. الشرك لا يمكن يكون عبادة، بل هو مضاد للعبادة، والمعصية أيضا مضادة للعبادة. خلاص دي مسألة مفروغ منها، لكن يبقى مساحة واسعة له شرك وله معصية وله عبادة. ملتلها أنهي باب وإيه المساحة الواسعة دي؟ المباحات في حياة الناس، الأكل والشرب واللبس والنوم والزواج والإنجاب واللعب، ألوان من اللهو، ألوان من الرياضة، العمل والسعي على الرزق والضرب في الأرض، أشياء كثيرة بتعترينا في حياتنا اليومية بتستغرق جل اليوم. شوف انت بتاخد 8 ساعات في الشغل وبتروح تنام تاخد لك 8 ساعات نوم، وبتاكل وبتشرب فبتستغرق وقتا الله الله، والضرب في الارض والحركة من مكان لمكان والانتقال والسكون والصمت والكلام، كل دائرة المباحات دي هتبقى شرك ولا معصية ولا عبادة ولا شيء آخر؟ هي اسمها مباحات، الغاية دلوقتي هي مباحات، لا هي شرك ولا هي معصية ولا هي عبادة. الله، طب ده التعريف بيقول اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، فقيد المسألة فلم تخرج عن نطاق انه يهم عبادة يا إما شرك ومعصية. لك المباحات تظل مباحات، لكن أراد الشرع لك أن تندرج هذه المباحات في باب العبادات. إزاي؟ المباح يبقى عبادة، الأكل والشرب والنوم والزواج والإنجاب والضرب في الأرض والسعي على الرزق. بركني العبادة بأمرين تتحول المباحات إلى عبادات، والعادات إلى طاعات. وما هما الركنان؟ نية خالصة وصورة عمل مشروعة. ركن العبادة نية خالصة وصورة عمل مشروع. كما تكون في المباحات تكون في كل شيء، فلا تقوم العبادة ولا تصح ولا تقبل إلا بهذين الأمرين، النية الخالصة، وهذا هو الركن الأول وقد استفاض فيه القرآن والسنة في مثل ما تقرأ قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وفي مثل قوله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، وفي مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. النية، إخلاص النية الركن الأول في كل شيء. فلما تيجي مثلا النية في أكلك وشربك ونومك وعملك كشرط أول، خذ مع الشرط الثاني عشان يكتمل الكلام، صورة عمل مشروعة، صورة عمل مشروع كيف؟ على هدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام الذي لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وله فيها هدي. فتجد هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الأكل، في الشرب، في اللبس، في النوم، في اللعب المباح، رياضة الجسم، في رمي الرجل قوسه وركوب فرسه وتأديب ولده ومداعبة زوجته. وتجد هذا في كل أمر من أمورك الحياتية للإسلام فيه هدي، تخلص النية لله عز وجل، تصوب العمل، تتحول المباحات في حياتك إلى عبادات بأي شيء، بركني العباد، النية الخالصة وصورة العمل المشروع على نحو ما تقرأ في كتاب الله عز وجل في سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عمل. سئل الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: ما أحسن العمل؟ قال: أخلصه وأصوبه. أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وما أصوبه؟ يعني عاوزين توضيح. قال: إخلاصه أن يبتغى به وجه الله وحده، وصوابه أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أردف يقول: فأيما عمل كان خالصا ولم يكن صائبا فهو مردود، أو كان صائبا ولم يكن خالصا فهو مردود، فلا بد وأن يكون خالصا صائبا. رضي الله عن فاروق الأمة عمر يدعو ربه قائلا: اجعل عملي صائبا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. مش زي ما الناس فاهمين، يجي واحد يعمل أعمال غلط ويقع في أفعال شركية وبعدين تسأله لك: صنيتي حلوة. النية لا تسعفك لأن صورة العمل خاطئة. أو الذي يعمل عملا سليما 100% والنية لغير الله غير خالصة، شابها رياء، والرياء شرك، أو اليسير من الرياء شرك كما قال عليه الصلاة والسلام. ورأينا صنوفا من الخلق عملوا أفضل الأعمال لكن لما لم يخلصوا فيها لله عز وجل كانوا أول من تسعر بهم النار، الشهيد والعالم والقارئ والمنفق. الشهيد في بند وحده، والعالم والقارئ البند الثاني، والمنفق هم أول من تسعر بهم النار ثلاثة، نعوذ بالله، ونسأل الله العفو والعافية. ليه؟ عدم إخلاص. طيب، فلا بد من إخلاص النية وصورة عمل صحيح. ساعة ما يتوفر عندك إخلاص نية وصورة عمل صحيحة، يبقى الأكل اللي بتأكله عباد، وكل لقمة ترفعها إلى فيك تكون عبادة وتكون ذكرا وتكون صدقة وتكون تسبيحا، لقمة ترفعها إلى فيك أو في زوجتك أو في ولدك، فهنا عبادة. اللقمة أو الأكلة والشرب وأنت تشرب على هدي النبي عليه الصلاة والسلام يبقى عبادة. تنام على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتصحى يبقى النوم عبادة. تتقلب في فراشك عبادة، تروي تقوم الليل فيغلبك النوم فيكتب لك ثواب ما نويت، تسافر أو تمرض فيكتب لك ثواب ما كنت تفعله صحيحا مقيما، تسعى على رزقك وأنت تريد أن تعف نفسك وتأكل لقمة عيش حلال وتعف والديك أو تنفق على والديك وتريد أن تعف زوجتك وتنفق على أولادك، يبقى السعي على الرزق والضرب في الأرض عبادة. مش واحد بيشتغل لمجرد الشغل ويجي وقت الصلاة ما يصليش والعمل عبادة ويبقى الصلاة مش عبادة، ده لا يمكن يكون عمله عبادة. ده العمل هنا لما يضاد العبادة لله عز وجل هيبقى قرين الشرك. إذن بركني العبادة النية الخالصة وصورة العمل المشروعة تتحول العادات إلى عبادات والمباحات إلى طاعات، وهو قوله تعالى في آخر سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا أي صحيحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. النية الخالصة لله جل وعلا، فهذان هما ركنا العبادة، بهما تقبل العباد وبهما تتحول العادات إلى عبادات. عشان كده يبقى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه ماشي معاه، ما يجيش واحد يقول الله. إذا كانت العبادة أو هذا التعريف أخرجنا منه الطاعة أخرجنا منه الشرك والمعصية، فأين باب المباحات؟ باب المباحات يبقى مباحات إلا أن توفر له ركني العبادة من نية خالصة وصورة عمل مشروعة فيندرج في باب العبادة بفضل الله عز وجل. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى. وبمناسبة الكلام عن ركني العبادة أذكر لك مع نهاية هذا الدرس ما يعرف أو يسمى بشرطي العبادة. فللعبادة شرطان أخذتا من مفهوم العبادة في اللغة وفي الشرع: العبادة اللي فيها معنى الذل، والعبادة اللي فيها معنى الحب، فيها معنى الخضوع ومعنى الطاعة، أصبح لها شرطان: حب وذل. لكن لا تجد هذا في كتب العقيدة باللفظ اللي أنا قلت حب وذل، لأنه ده في اللغة، إنما في العقيدة كمال حب وغاية ذل. لماذا كمال حب؟ لأنه هناك حب على درجات ويكون لغير الله، لكن بحيث لا يضاد مراد الله، فأنت تحب أبويك لله وتحب إخوانك لله، لكن يوم أن يأتي الآباء أو الإخوة فيرغبون عن الحق أو يرضون بالكفر ما ينبغي لك أن تحب هذا ولا ذاك. فتأتي الآية قل إن كان آباؤكم لا يا آية يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، في حين أنك مطلوب منك تحب أبويك وإخوانك، لكن ما دام هذا يتفق مع مراد الله، فإذا خالف مراد الله قدمت حب الله على ما يضاد هذا الحب، أو قدمت حب الله على حب غيره. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. تجد قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. دلت الآيات على أن هناك حب لغير الله، لكن لا يكون كحب الله. ولذلك تقرأ قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. تقرأ قول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف به في النار. ولذلك نقول في شرطي العبادة كمال حب وليس مجرد الحب، كمال الحب أكمله أتمه أعلاه. ولذلك ما دون هذا الكمال يجوز لغير الله، فمن الحب ما يكون شركا، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ده اسمه ايه؟ شرك. ومن الحب ما يكون توحيدا، بل هو أعظم معالم التوحيد، والذين آمنوا أشد حبا لله، آية واحدة فرقت ما بين حب لغير الله يساوي حب الله فيكون ندا ويكون شركا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، لكن أبلغ الحب وأكمله وأشده لله يكون توحيدا، والذين آمنوا أشد حبا لله. بعد هذا الحب الذي هو الأبلغ والأكمل والأتم لله يأتي حب الخلق مبدوءا بحب الرسول عليه الصلاة والسلام، بعد حب الله مباشرة حب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ومع حب النبي محمد عليه الصلاة والسلام حب إخوانه من الأنبياء. ليه؟ لا نفرق بين أحد من رسله. ثم حب الصحابة رضوان الله عليهم، خيرة خلق الله بعد أنبياء الله ورسله. ولما نيجي نحب الصحابة بنحبهم على الترتيب اللي ذكره الله في قرآنه وذكره النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. فتجد في القرآن الكريم مؤشرات للحب على الترتيب الآتي: تقديم المهاجرين على الأنصار، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وبعدين يجي بقى والذين جاءوا من بعده. عندك في المهاجرين تفرقة بين قوم وقوم، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. تجد مثلا خصوصية لأناس معينين، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الآيات فأصبح في منقبة لأصحاب بيعة الرضوان، منقبة لأهل بدر ليست لغيرهم، منقبة للمهاجرين والأنصار ليست لعموم الصحابة. هكذا نفهم هذه الإشارات من القرآن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تقديم من أحبهم النبي عليه الصلاة والسلام على غيرهم. فلما سئل عليه الصلاة والسلام من عمرو بن عاص رضي الله عنه من أحب الناس إليك، قال عائشة، قال من الرجال، قال أبوها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال ثم من، قال ثم عمر، قال ثم من، قال ثم عثمان، قال فتركت الكلام وخشيت أن يجعلني في ذيل القائمة. أليس هيسأله هيقول له عثمان بعد عثمان علي وبعد علي سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد؟ قال لا أنا سكت، لأنه هو كان فاهم النبي عليه الصلاة والسلام كان يهش ويبش لأصحابه لدرجة كل واحد فاهم أنه اللي هو دلع الحجر وهو يعني. فكان النبي عليه الصلاة والسلام دائما يهش لعمرو بن عاص، فمن كثرة بشاشة النبي عليه الصلاة والسلام لعمرو كلما دخل قال ده أكيد أنا في عند النبي كده رقم واحد. فراح يسأله قل لي بقى مين بقى أحب الصحابة إليه، فلا بيقول له عائشة زوجته رضي الله عنها وأرضاها، قال له لا أنا أسألك عن الرجال، من الرجال قال أبوها أبو بكر، طب مين بعده، قال له عمر، مين بعده، قال له عثمان، قال فسكت. أنا يعني فاهم إنه لا ده بشاشة النبي عليه الصلاة والسلام دي مع الكل، إنما بين أن أفضل الناس من الصحابة بعده الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن كمان بقية العشر المبشرين بالجنة سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وأبو عبيدة بن الجراح. كملنا العشرة كده عشان ما عدت، يبقى العشر، العشر المبشرون بالجنة وأهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهن أمهات المؤمنين. إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت، نزلت في زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وزي ما الشيعة يقول لا مش أهل البيت دول. طيب، وأهل بيعة الرضوان وأهل بدر والمهاجرون والأنصار وعموم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. الحب ده يا إخواني مش بالهوى، مش بالعاطفة، مش بالمزاج. ما ينفعش يجي واحد يقول أنا بحب سيدنا عمر بن الخطاب أكثر من سيدنا أبي بكر الصديق. ليه؟ مواقف كثيرة وقفها سيدنا عمر، وبعدين سيدنا عمر نزل القرآن على رأيه كم مسألة، وبعدين إذا ذكر العدل ذكر عمر، وإذا ذكر عمر ذكر العدل، وعشر سنوات ونصف خلافة راشدة. شوف يعني ما يكاد يمر يوم ولا ليلة إلا سيدنا عمر اللي حدث، منتهى العدل ومنتهى الرحمة والقمة، قمة. لكن كل هذه القمة اللي موجودة في سيدنا عمر صفر على الشمال جنب سيدنا أبي بكر. فما ينفعش تحب عمر أكثر من أبي بكر بالمزاج والعاطفة والهوى، كما لا يصح لواحد أن يحب عليا على أبي بكر وعمر وعثمان، أو أن يفضل عليا كما فعلت الشيعة. ويريت وقفت المسألة عند التفضيل، ده هو علي اللي في الصورة والباقي برا، كرت أحمر بلغة الرياضة. إلا من يعدون على أصابع اليد الواحدة عمار بن ياسر سلمان الفارسي والمقداد بن الأسود والسلام. فإذا المحبة في دين الله منضبطة بضوابط شرعية. بنقول في شرطي العبادة كمال حب وغاية ذل. ما يبقاش حب بس، العبادة لا يمكن تكون محبة بس ولا يمكن تكون ذل بس. وخلي بالك انه ده من رحمة الله عز وجل بينا. لو العبادة حب بس كان هيبقى بنقع في الشرك في كل لحظة، لانك ممكن تحب اشياء كثيرة، صنوف كثيرة في دنيا الناس تسمى محبوبات. ولذلك ربنا ذكر 8 اصناف في آية التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. دلت الآية على أن هناك محبوبات في دنيا الناس. لو العبادة حب فقط وممكن يترقى الإنسان في المحبة دي يقع في الشرك، إنما لا مش حب بس وذل. والحمد لله انه المسألة فيها تقرن بين الحب والذل، لانه ممكن تذل ولو لم تكن محبا. واحد اضطر لان يذل، وبقول اضطر يعني من باب انه المفروض يكون كده، انما ده في اللي بيذل من غير اضطرار، ده هو بيبادر للذلة، ده هو بيسرع اليها اكثر من سرعة الفراش الى النار، يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائرة. فلو ان المسألة مجرد ذل من غير حب يبقى كان هيبقى ده شرك بالله. ولان الانسان قد يذل امام حاكم او امام ظالم، فيبقى في الحالة دي عبده من دون الله؟ لا، ما هو ذل نعم لكنه لم يحب، ذل وهو كاره. كما لو أحب في العبادة دون أن يذل ما يبقاش عبد. وبعدين عندنا كمان الشرط اللي هو كمال الحب مش أي حب، وتمام الذل أو غاية الذل مش أي ذل. فلذلك باجتماع الحب والذل، والحب في كماله والذل في غايته، تكون العبادة. اجتمع كمال الحب مع غاية الذل كانت عبادة، وكانت هذه العبادة توحيدا. اجتمع الحب مع الذل لغير الله كان شركا. وممكن واحد يحب يذل ولغير الله ازاي؟ لك لو ان انسانا احب المال وذل له، طب حب المال ده امر مسطور عليه الانسان، وتحبون المال حبا جما، لكن مع الحب وقع الذل. في الحالة دي العبد ما اسمهوش بيحب المال، اسمه عبد للمال، عبد المال. وبلغة الحديث تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار. الله، عبد الدرهم عبد الدينار، يا ترى ركع لي ولا سجد ولا خضع ولا عمل إيه؟ لا، ده اجتمع فيه معنى الحب مع الذل. فلما أحب المال وذل له صار عبدا له، ومثله الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ أحب وذل. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ حب وذل. أحب شيئا وذل له يبقى عبده. ومن هنا يقال عبد المرأة. ليه جمع بين الحب والذل؟ وعبد الحاكم وعبد الأرض أو عبد الدنيا أو أي عبد اجتمع في حب وذل يبقى صار عبدا للشيء. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد الخميصة. ايه بقى الخميصة القطيفة؟ جلبية حلو، حبة وذل، فأصبح عبدا لها. تعس عبد الخميصة تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. يبقى كمال الحب مع غاية الذل، إن كان لله كان توحيدا، وإن كان لغير الله كان شركا. وهما أي كمال الحب وغاية الذل شرط العبادة. إذا أنت عرفت الآن كان العبادة النية الخالصة وصورة العمل المشروعة، شرط العبادة كمال حب مع غاية الذل. تعريف العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، وصلنا لغاية هذا المعنى ويرضاه. ايه كمان؟ من الاقوال والافعال الظاهرة والباطنة. بقية التعريف بقسم للعبادة الى اقسام: قولية وفعلية وقلبية. قولية وفعلية وقلبية، ممكن تقسمها كده قولية فعلية قلبية، او قلبية وبدنية، وتيجي على البدنية تقسمها الى قولية وفعلية، او حسب ما ترى لك في التقسيم كما شرحت انفا او في الدرس قبل الماضي. ان المسألة مسألة للتوضيح للتعليم للتفهيم. يبقى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهرة والباطنة او القلبية والبدنية. ولما كانت التعريفات اجتهادية لم تكن نصية، مش شرط يعني تقول لا قلبية وبدنية او تقول ظاهرة وباطنة، ماشي، المهم ما تتفهمش غلط على نحو ما فهم الصوفية انه الدين فيه الظاهر والباطن وفيه الحقيقة والشريعة، وان كنت في علم الشريعة عاصيا فانا في علم الحقيقة طائعه. لا، انما اردنا ان نشير وان نوضح عبادات جهلها الناس، نعرفش انه في عبادات للقلب زي ما في عبادات لللسان. كل اللي عارفينه عبادات البدن، الله. طب ونسينا عبادات القول؟ ونسينا عبادات القلب؟ ده عبادات القلب اهم العبادات، وعلى رأسها الايمان والمحبة والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والانابة والتوكل. وعبادات القول الذكر والدعاء والسؤال والاستعانة والاستغاثة والمدد والقسم. انما الناس يدوب فاهمين العبادة صلاة وصوم وزكاة وحج والحمد لله مقلوبة معدولة، نقعد نبص بإيدنا ونسمع اللي هنا واللي هناك ونقول اكثر من كده تنسخ، ويبقى 9% 10% لله من العبادة وال90% رايحين لغير الله. لانك لما تيجي تحسب الصلاة والصوم والزكاة والحج بالنسبة للعبادة مش هيكملوا 10%، وهم دول احنا فاهمين هم عبادة وعملناهم لربنا، وال90% خلاص راحوا لغير الله وجهلنا انهم عبادة وكذا وكذا. وهذا هو الذي نحن ندندن حوله لنفهم الناس العقيدة من خلال القرآن وصحيح السنة. أطلت عليكم كما تأخرت عليكم، لكن أردت أن أكمل المعلومة لأقف على شيء تخرجون منه بمعلومة مكتملة، والحمد لله رب العالمين. مكتفيا بهذا القدر، كما نوهت في أول الدرس أني معتذر عن الأسبوع القادم، فلنا لقاء في الدرس الذي في الأسبوع الذي بعده إن شاء الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ومن دعاء لا يرفع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، عافنا واعف عنا. عجز الطبيب فداونا، قلت حيلتنا وأنت رجاؤنا، أنت حسبنا ونعم الوكيل. لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من الناس. اللهم من طلب منا دعاء فأعطه سهلة واستجب دعوته واقض حاجته وحقق رغبته وفرج كربته. اشرح صدره ويسر امره وفك اسره واشف مرضه واشف مريضه واشف امه وابيه واشف والديه واخوانه ومن طلب منا الدعاء. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واغفر اللهم لحينا وميتنا وشهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فحي على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اللهم ان اردت بعبادك فتنه فاقبضنا اليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار بفضلك وجودك وكرمك يا عزيز يا غفار. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي المختار وآله الأطهار وصحبه الأبرار ومن تبعهم بإحسان. ونسألكم صالح الدعوات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.